الحمد لله. كان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يدرس في المسجد وحوله طلابه، فدخل طائر وفي منقاره تمرة، وهو يطير فوقهم سقطت التمرة في حجر الشيخ عبد الرحمن، فقال أحد تلاميذه: ما وجد آمن منك على رزقه. سبحان الله.